بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامجنا حكاية الناس. حكايتنا هذه تتحدث عن أم رائد. أم رائد امرأة في الأربعين من عمرها، متزوجة ولديها 4 أولاد، وهي تسكن في حي شعبي متواضع يعيش أبناؤه على البساطة وحسن الجوار. أم رائد إنسانة اجتماعية وودودة، تحب الناس وتأنس بعشرتهم. عندما تزوجت وانتقلت إلى بيت زوجها حزنت كثيرا لفراق جيرانها الذين عاشت معهم فترة طفولتها وصباها، لكن حزنها هذا لم يدم طويلا. فمن حسن حظها أنها سريعة التأقلم مع كل جديد، وبين عافية وضحاها استطاعت أن تكون صداقات جديدة مع جيرانها الجدد، أم غسان وأم وليد وأم فهمي وأم رامي وغيرهم. لم ينفعد أبو رائد من صحبة زوجته لجاراتها، بل كان يشجعها على التواصل معهن على عكس ما يفعله كثير من الأزواج. لماذا كان أبو رائد يفعل ذلك؟ ستكتشفون بأنفسكم السبب من خلال هذه اللقطات. اللقطة الأولى، في إحدى الجلسات مع الجيران تحدثت أم رامي بالصدفة عن بعض الطبخات الصعبة التي يحبها زوجها. فقالت أم رائد: وزوجي أيضا يحب هذه الطبخات، لكنني لا أعرف كيف أطبخها. قالت أم وليد: لا تهتمي يا حبيبتي، سوف نعلمك كيف تطبخينها ونساعدك على ذلك. اجتمعت الجارات في بيت أم رائد بعد أيام وساعدنها في طبخ ما لذ وطاب. قبل أن يغادرنا قالت: انتهي، لا تخسري منا يا ابنتي، كلما احتجتي إلى المساعدة اهتفي إلينا وستجدين إلى جانبك إن شاء الله. علقت أم وليد قائلة: من تساعد لم يغلب يا حبيبتي. اللقطة الثانية، كانت أم رائد مع بقية جاراتها في زيارة لمنزل الجارة أم فهمي. لم تكن تلك الزيارة كزيارات النساء التي اعتاد الناس أن يروها أو يسمعوا عنها، لم يكن فيها ثرثرة ولت وعزم وغيبة ونميمة. كانت أم رائد وجاراتها يحملن المصاحف الشريفة بخشوع ويقرأن منها 2 آيات من القرآن الكريم، وكانت الآن سلمياء معلمة التجويد تسمع قراءتهن وتصحح أخطاءهن وتفسر لهن معاني الآيات وأسباب النزول. اللقطة الثالثة، اجتمعت الجارات في بيت أم رائد. يبدو أن الموضوع مهم، فعلا هو موضوع مهم. فالجارة أم غسان تمر بظروف صعبة، زوجها أبو غسان خسر أمواله والعائلة بحاجة للمساعدة، والجارات يحاولن أن يفعلن شيئا يقدمن فيه المساعدة لجارتهن دون أن يؤذين مشاعرها ويسرحن كرامتها. بعد أسبوع كانت أم رائد وجاراتها في زيارة لمنزل أم غسان ومعهم علبة كبيرة من الكرتون فيها شيء ما. قالت أم غسان وهي تنظر بطرف عينها إلى العلبة الكرتونية: لم يكن هناك ضرورة لإحضار أي شيء، نحن في كفاية من الله والحمد لله. قالت أم رامي: نحن نعرف أنكم في خير وكفاية، ولكن الجارات أحببنا أن يقدمن لك هذه الهدية، فأنت صاحبة ذوق رفيع في صناعة التريكو. فتحت أم فهمي علبة الكرتون وأخرجت منها بمساعدة أم رائد ماكينة جميلة وحديثة لصنع التريكو، ثم أردفت تقول: أريد أن تفتتح عمل هذه الماكينة بصناعة كنزة لي، لأن ذوقك يعجبني، ليس في السوق ما يناسب ذوقي وقياسي. تعالت أصوات الجارات مرة أخرى: فهذه تريد كنزة، والأخرى تريد معطفا لابنها، والثالثة تريد شالا من الصوف. ابتسمت أم غسان لهذا التعاون الأخوي الصادق وتمتمت في سرها: رحم الله من قال: إذا أطعمتك سمكة فقد أشبعتك يوما، وإذا علمتك الصيد فقد أشبعتك العمر كله. مرت السنوات سراعا وكبرت عائلة أبي رائد وأم رائد وضاق عليهم البيت، فاشتروا بيتا جديدا بمساحة أكبر وفي منطقة أفضل. عندما اجتمعت الجارات في توديع أم رائد كان البكاء سيد الموقف. لم تكن أم رائد تريد أن تترك هؤلاء الجارات اللواتي صرن أقرب إليها إلى قلبها من كثير من أقاربها ومعارفها، ولكن لا بد من الفراق. قالت أم غسان: لا تنسينا يا أم رائد. أجابتها دون تردد: وهل هناك من ينسى نفسه يا أم غسان؟ رائد إلى البيت الجديد، ولم تستغرق وقتا طويلا في التعرف على جاراتها الجدد، فهي كما ذكرنا سيدة اجتماعية وودودة وتحب الناس. لكن الجارات الجديدات لم تكن كالجارات القديمات، وظهر بوضوح أن أم رائد تميل مع الريح كيفما مالت، ومن يراها بعد شهور من انتقالها إلى البيت الجديد يشعر بالتغير الكبير الذي طرأ عليها. لا عجب في ذلك، فقد استبدلت أم غسان وأم وليد وأم رامي بشوشو فوفو شوشو، وصارت تقول هاي بدلا من السلام عليكم. فاتت صلاتها لا تستغرق أكثر من دقيقة أو دقيقتين، وكثيرا ما أصبحت تؤخرها إلى آخر الوقت. لم يعد للمصحف الشريف وقت مخصص، فكان الشهر والشهران يمضيان دون أن تقرأ منه حرفا واحدا. بهت زوجها عندما رآها تريد الخروج من المنزل دون عباءة، نظر في وجهها المصبوغ بالمساحيق وسألها باستغراب: هل تريدين أن تذهبي من غير عباءة وبهذا المكياج أيضا؟ أجابته دون مبالاة وهي ترش الأطر على ثيابها: لن أذهب بعيدا، البيت قريب جدا، في المبنى المطل على الحديقة في أول الشارع. جادلها وناقشها دون فائدة. بعد شهور أخرى ازداد الوضع سوءا. عاد أبو رائد من عمله ذات يوم ففوجئ بزوجته وهي تدخن على الشرفة مع شوشو. لم يكن يعلم أن زوجته تدخن، تشاجر معها في ذلك اليوم ولكن دون فائدة أيضا. صاحت وهي تبكي: وماذا في التدخين؟ كل جاراتي مدخنة. سألها بغيظ: من تقصدين بالجارات؟ أم وليد وأم غسان وأم فهمي، أم تقصدين لولو وشوشو وشوشو؟ طأطأت رأسها ولم ترد عليه، ما إن خرج من الباب حتى أشعل السيجارة وبدأت تنفث دخانها في الهواء وهي تبتسم ابتسامة ذات معنى غريب. مرت السنوات على أبي رائد وأولاده وكأنها دهور. لم تعد أم رائد تلك المرأة الصالحة الواعدة القائمة بكل خير. تغير اسمها من مروة إلى ميمي. ميمي هذه ليس لديها وقت إلا للمباركات والأعراس والمسابح والنوادي والزيارات. مسكين أبو رائد، في كل يوم يبحث عن زوجته أم رائد لكنه لا يجدها، فقد تحولت إلى ميمي، وميمي هذه لا تعجبه من قريب أو بعيد. يحلم أبو رائد في نومه كل يوم بعودة زوجته أم رائد إلى طباعها القديمة وسلوكها الصالح، ولكنه يستيقظ في الصباح ليكتشف أنها ما زالت منغمسة في لهيها وعبثها، فيتبع تلك الحقيقة المرة ويعض أصابع الندم وهو يقول: فعلا الصاحب ساحب والجار قبل الدار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ورحم الله من قال: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. إخوتي وأخواتي، انتهت حكايتنا لهذا اليوم، أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم مع حكاية أخرى من حكايا الناس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.